يقول أيضا يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر، وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم. فوجهونا جزاكم الله خيرا. عذاب القبر حق تواتر به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين، ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ما في برزخ ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. يقولها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في برزخ إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستكى فإن تاب وإلا قتل كافرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.